الحديث العشرون، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث، من أحدث، أحدث يعني أنشأ، اخترع شيء غير معروف في القرآن ولا في السنة، يعني تقولهم يأتي بشيء جديد غير موجود في القرآن وغير موجود في السنة من العبادات، مهم جدا، من العبادات والطاعات والقربات إلى الله في أمرنا، يعني في ديننا. فهو رد يعني مردود على الفاعل أو القائم بهذه العبادة الغير واردة في القرآن والسنة، غير مقبول منه. والمعنى من أتى بعمل غير معروف في القرآن ولا في السنة من العبادات فإن عمله مردود عليه، غير مقبول منه. ليش؟ لأنه غير موافق للسنة. فوائد الحديث: الفائدة الأولى التحذير من الإحداث في الدين، يعني في الابتداع والاختراع في الدين. الفائدة الثانية أن الابتداع في الدين من أسباب رد العمل وعدم قبوله. الفائدة الثالثة أن ضد الابتداع في الدين ما هو؟ لزوم التمسك بالسنة وعبادة الله على وفق ما شرع. فنقول من فوائد الحديث الحث على لزوم السنة وعملها وتطبيقها تطبيقا صحيحا. الله أعلم.